قابل الأعذار إني بباب الدار يا الله. رباه يا كريم يا رجاء السائلين يا ملاذ الخائفين يا رباه يا كريم يا رجاء السائلين يا ملاذ الخائفين يا الله. القلب ما أشقى إذ غاب عن مولاه، القلب ما أشقى إذ غاب عن مولاه. يا عبد لا تنسى، لا تنسى، لا تنسى. رباه يا غفار يا قابل الأعذار إني بباب الدار يا الله. رباه يا كريم يا رجاء السائلين يا ملاذ الخائفين يا يا رجاء السائلين يا ملاذ الخائفين يا الله. رباه يا غفار يا قابل الأعذار إني